إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك المهذب مع شرحه المجموع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه، وذلك فرض، لقول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومنتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والاعتبار بالمنابت معتادة، لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته، ولا بمن نزل إلى جبهته. وفي موضع التحديث وجهان. قال أبو العباس: هو من الوجه، لأنهم أنزلوه من الوجه. وقال أبو إسحاق: هو من الرأس، لأن الله تعالى خلقه من الرأس، فلا يصير وجها بفعل النص. فإن كان ملتحيا نظرت، فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة للآية، وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفارة الماء على الشعر، لأن المواجهة تقع به، ولا يجب غسل ما تحته، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه، وبغرفة واحدة لم يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية، ولأنه باطن دونه حائل معتاد، فهو كداخل الفم والأنف. والمستحب أن يخلل لحيته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف. ودائما في المتن يؤخذ على المصنف أنه في الأحاديث الصحيحة يأتي لها بصيغة التمريض، وهذا لا يصح حديثيا، أن الحديث لا يذكر بصيغة التمريض إلا إذا كان فيه الضعف، والضعف يكون مقارب. الغرض المقصود هذا دائما يؤخذ على المصنف. نقول اليوم بإذن الله نتكلم على فرضية الوضوء، بعدما تكلمنا على السنة أو ما يتقدم بين يدي الوضوء وصفة الوضوء. الوجه، بدأ بالوجه، والوجه هو ما يواجه به صاحبه، أو كل ما يواجه فهو وجه. والوجه حده ما دون منابت الشعر كما قال الشافعي، أو عند منابت الشعر كما قال المزني، والأصل ليس الصلع، الأصل الشعر، إلى مجمع اللحيين الذقن طولا، وأصل الأذنين عرضا. فإذا العذار هذا الخفيف، الشعر الخفيف هذا يدخل في الوجه، والبياض الذي بعد العذار أيضا يدخل في الوجه، يعني لا بد من استيعاب الماء. هذا معنى الوجه أو حد الوجه. الوجه فرض من فرائض الوجوب، من فرائض الوضوء بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة الأمر، وظاهر الأمر الوجوب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما القول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك. في رواية السنن بسند صحيح قال: فاغسل وجهك، فصرح عليه قولا، فصرح بغسل الوجه قولا. وفعلا ما من أحد، عبد الله بن زيد، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أنس بن مالك، ما من أحد يأتي واصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال: فغسل وجهه ثلاثا، أو غسل وجهه مرة، كما سنفصل. إذن من السنة قولا وفعلا، والإجماع أجمعت الأمة على فرضية غسل الوجه في الوضوء. إذن لو توضأ أحد ولم يغسل وجهه فإن وضوءه يقع باطلا ولا يصح، ولا تصح صلاته لو صلى بهذا الوضوء. هناك مسائل تتعلق بغسل الوجه. أول هذه المسائل كيفية الغسل، ثم الثاني الأذن من الوجه أم لا، وهذه مسألة عجيبة. الثالث شعور الوجه كيف تغسل. أما صفة غسل الوجه كما ورد في حديث عثمان، يدخل يده فيغرف غرفة من الماء فيأخذ من أعالي الوجه أو الجبهة، لأن هذه هو أشرف ما في الوجه، يبدأ من منابت الشعر فيغسل وينزل بها إلى الذقن طولا وإلى أصل الأذنين عرضا. له ما يجزئ وأيضا له ما يستحب وله الكمال. ما يجزئ أو ما لا يقبل الله الصلاة إلا به أن يغسل وجهه مرة واحدة، كما ورد في السنن بسنن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرة أو توضأ مرة، وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة. وفي رواية في سنن ابن ماجة لكن فيها ضعف، توضأ مرة وقال هذا الوضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، فهذه فيها دلالة على أنه لا يجزئ إلا هذا. فالمرة الأولى هي التي تجزئ، والمستحب مرتين، والأكمل هو الثلاثة. فمن تعدى على ذلك كما صح عن نبينا فقد أساء أو فقد أساء وظلم، فلا يجوز التعدي على ثلاثة. يبقى إذن الذي يجزئ مرة واحدة يمرر الماء على وجهه، لا بد من إمرار اليد، هذا عند الجمهور مستحب وعند مالك واجب، وسيظهر ذلك في تفصيله في الاغتسال. فيمرر ويمرر يده على وجهه مرة، هذا الذي يجزئ مرتين هذا مستحب، الأكمل ثلاث مرات. هذه أول المسائل. المسألة الثانية الأذن من الوجه أم ليست من الوجه. المذهب عند الشافعية الأذن ليست من الوجه، وعند جماهير أهل العلم من المالكية والأحناف والحنابلة هي ليست من الوجه. وما فائدة أن أعرف الأذن من الوجه أو ليست من الوجه؟ القول الثاني قول الزهري، والزهري يرى أن الأذن من الوجه، لكن أنا أسأل طلبة العلم فوارث الميدان، ما فائدة أن أعرف هل الأذن من الوجه أم لا؟ الأصل نقول إن الأذن إذا كانت من الوجه، إذا لو توضأ ولم يغسل الأذن وضوءه ليس بصحيح، مقصر فيه، فالصلاة المترتبة عليه لا تصح. وإذا قلنا أنه ليس من الوجه يبقى إذن إن لم يغسل لا شيء عليه. طيب الأدلة على من قال إن الأذن ليست من الوجه، بالعرف وأيضا بإيش؟ عرف اللغة وأيضا بالأثر. أما بعرف اللغة فإن العرب يقولون بأن الوجه هو ما واجه به الإنسان والأذن لا يواجه بها. والثاني قالوا من الأثر الأذنان من الرأس، الحديث في السنن مختلف في إسناده، صححه بعض العلماء، تمسك به الذين قالوا الأذن ليست من الوجه وهي من الرأس. أما الزهري فقال الأذن من الوجه ولابد من غسلها، واستدل على ذلك بدليل عجيب. يعني أنت لو جلست تتدبر أياما ولياليا كثيرة حتى تأتي بدليل للزهري كيف يستدل على أن الأذن من الوجه لن تأتي، أو ممكن فوارث الميدان يأتون به الآن. صراحة الأمر صعب لترى أن المحدث الفقيه هو حقا شمس الدنيا في العلم، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. فأنا أتتكم بالدليل، فين وجه الشاهد ووجه الدلالة؟ وشق سمعه هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة يا دكتور، وجه الدلالة صح، يبقى وجه الدلالة الأول أنه أضاف السمع إلى الوجه، وهذه إضافة إيش؟ إضافة الجزء للكل، والقاعدة عند العلماء الجزء يأخذ حق الكل. الوجه الثاني دلالة الاقتران، لأن العين من الوجه صح ولا لا؟ طيب شق سمعه وبصره، فدلالة الاقتران استدل بها أيضا، فقال هنا الأذن من الوجه فيجب غسلها. والصحيح الراجح ما ذهب إليه الشافعية وجماهير أهل العلم أن الأذن ليست من الوجه، وهذه تدل على الإقرار بربوبية الله. الحديث فقط ليس فيه ثم الدلالة على أنها تدخل من الوجه وواجب غسلها، لكن هي الإقرار بدلالة ربوبية الله جل في علاه وقدرته على شق السمع والبصر. إذن أول المسائل الأذن ليست من الوجه، تعميم الوجه بالماء مرة مرتين ثلاث. المسألة الثالثة شعور الوجه، الشعور التي على الوجه. عندنا العذار هذا الذي هو مقابل أصل الأذن، هذا هو العذار، وأيضا الحاجب، شعر الحاجب وشعر اللحية وشعر الشارب والعنفقة هذه. فأما العذار فيجب إمرار الماء عليه مع تخليله، يعني لابد الماء يدخل داخل البشرة، والأصل في ذلك قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل لا يكون إلا على الوجه وهو البشرة ما ظهر وما بطن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فلا بد أنه يمس البشرة. والشارب أيضا يجب إمرار الماء على الظاهر مع التخليل للباطن، والأنفقة نفس الأمر. نأتي بعد ذلك للأهم وهي اللحية، والحاجب نفس الأمر، لابد الماء يمر على ظهر الحاجب مع الباطن. أما اللحية فالناس بالنسبة للحية أصناف ثلاثة: رجل أمرد، ورجل صاحب لحية خفيفة، ورجل صاحب لحية كثيفة أو كثة. أما الرجل الأمرد فلا إشكال أنه لا بد أن يغسل كل الوجه ويمر الماء على البشرة كلها. وأما صاحب اللحية الخفيفة بالاتفاق عند الأصحاب في المذهب أنه يجب إمرار الماء على ظاهر اللحية مع وجوب تخليل اللحية، وجوب تخليل اللحية. يستدلون على ذلك بعمومات قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والغسل لا يكون تاما إلا بالظاهر والباطن. وأيضا الحديث الذي ذكرناه وحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه الماء ثم خلل لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. فخلل اللحية، وسنبين أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة ومع ذلك خللها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى صاحب اللحية الخفيفة يجب عليه تخليل اللحية. فإذا طبعا هذه المسألة لا تتصورها تمر هكذا، يعني ما منا رجل فيه لحية كثة، أخرجوا لي واحد فيه لحية كثة. صاحب اللحية الخفيفة ليس له يعني الفائدة تنفع عندما يصب الرجل من الدلو الماء على وجهه فقط، والماء يمر على كلية وجهه. إن كان صاحب لحية خفيفة وضوءه لا يتم، لأنه لابد أن يدلك لحيته حتى ينزل الماء إلى داخل اللحية، يعني يمر على أصول البشرة، لابد أنه يمر على البشرة. فكل صاحب لحية خفيفة هذه الفائدة، أنك لو اغتسلت وصببت الماء وعندك اللحية لابد أن تدخل الماء داخل اللحية، ولو توضأت لابد أن تخلل حتى يصل الماء إلى البشرة. هذه في اللحية الخفيفة. أما في اللحية الكثة علماء الشافعية لهم قولان. القول الأول قالوا يجب إمرار الماء على ظاهر اللحية ولا يجب التخليل، يجب إمرار الماء على الظاهر ولا يجب التخليل، هذا القول الأول. قالوا لما؟ قالوا لأن اللحية الكثة يشق على الإنسان تكرار التخليل، إن قلنا مرة واحدة أو مرتين سهل عليه، لكنه في كل يوم 5 مرات وفترة عمره كل يوم 5 مرات لابد أن يخلل، فإن هذه تلحقه بها المشقة، يمكن أن ينفر من الوضوء. والقاعدة عند العلماء إذا جاءت المشقة سحبت غيرها. وما غيرها؟ سنتم القاعدة عند علماء الفقه أن المشقة تجلب التيسير. والأمر الثاني هذا من ناحية النظر، أما من ناحية الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة كما ورد بذلك السند الصحيح، كما قال ابن عباس: غرف النبي صلى الله عليه وسلم غرفة واحدة وغسل بها وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة، والغرفة الواحدة لا تكفي أن يخلل كلية اللحية. والدلال على كثافة لحية النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: كنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، في الصلاة السرية من اهتزاز لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كثة فكنا نعلم القراءة من اهتزاز لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور أنه يغرف غرفة واحدة ويغسل بها كلية الوجه ويخلل أيضا اللحية. فالصحيح الراجح أن اللحية كثة. القول الراجح الأول هو أنه إمرار الماء على ظاهرها ولا يجب التخليل، لكن يستحب، نعم يستحب التخليل، لأن مثلا كان يأخذ كما في سنن أبي داود يأخذ كفة من الماء يخلل به تحت الحنك، هنا يخلل لحيته ويقول: هكذا أمرني ربي. قبل أن أنتقل إلى المسألة الثالثة، أحد منكم يفعل ذلك؟ الغرض المقصود الإخوة لابد أن تنظر، إذ كانت اللحية خفيفة لابد من التخليل، وإن كانت كثة فيستحب تخليل اللحية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هكذا أمرني ربي. تبقى مسألة أخيرة تتعلق بالوجه، اللحية المسترسلة، لحية طويلة، هذه اللحية التي خرجت عن حد الوجه، هل يجب الغسل أم يستحب؟ خلاف في المذهب. القول الأول وقول جماهير الأصحاب قالوا يستحب إمرار الماء عليها ولا يجب. قالوا والدليل على ذلك أو وجهة النظر أن هذه اللحية المسترسلة الذي يخرج عن حد الوجه ليس من الوجه، والله جل في علاه قال: فاغسلوا وجوهكم، فلم يأمر بغسل غير الوجه، وهذا غير الوجه مغاير له فلا يأخذ حكمه، لكن يستحب إمرار الماء عليه. القول الثاني وهذا الذي رجحه المحققون في المذهب وتحقيق الرافعي والإمام النووي أنه يجب إمرار الماء على ظهر اللحية المسترسلة، ووجهة النظر أن هذه المسترسلة تعلقت بأصل الوجه، والقاعدة عند العلماء المجاور يأخذ حكم مجاوره. يبقى القاعدة عند العلماء أن المجاور يأخذ حكم مجاوره، فيجب إمرار الماء على اللحية المسترسلة، فإذا غسل وجهه لابد أن يمرر الماء على ما سقط من لحيته. هذا آخر ما يتكلم فيه في مسائل الوجه بإيجاز دون الإخلال، أن يغسل وجهه وإن كانت اللحية مسترسلة يمرر الماء وجوبا، يمرر الماء على هذه اللحية المسترسلة، وإن لم يفعل لا يصح الوضوء ولا يكتمل وعليه إعادة الوضوء. هذه نهاية الكلام على الوجه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الفرض الثالث أم الثاني في المذهب، الثاني أحسن، الثاني في المذهب، والثالث عند حنابلة. حنابلة يرون إيش؟ المضمضة والاستنشاق واجبة ولا غير واجبة؟ الغرض المقصود عندنا في المذهب الفرض الثاني لا الثالث. أما الحنابلة الذين يرون أن المضمضة والاستنشاق من الوجوب بمكان يقولون الثالث. إذن الثاني الفرض الثاني اليد، واليد حد اليد الكف إلى المرفق، والمرفق هو المفصل بين العضد وبين الذراع الذي يفصل بين الذراع والعضد، هذا حد اليد. يجب غسل اليد في الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فاغسل يديك. وفي الفعل عثمان وأنس، وهذه الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليد إلى المرفقين بل شرع إلى العضد كما سنبين. هناك مسائل للكلام على غسل اليد. أولا كيفية غسل اليد الاستحباب أو أقل ما يجزئ، إذا كان في يد زائدة حد المرفق اليد التي فيها الخاتم المقطوعة في ضبط الكتاب كتبه جيد. إذن أولا غسل اليد، كيف غسل اليد؟ غسل اليد الأشرف أن يمر الماء من المرفق، ولا أحد يفعل ذلك أولا، ما في، أنا أكاد أجزم بهذا، أن يمر إلى المرفق من على المرفق الماء ينزل به إلى اليد، ما ينزل إلى الرسخ يقول قد غسلتها ثلاثا قبل أن أتوضأ، لا ما يصح، لابد أن ينزل إلى الأصابع فيغسل من المرفق، يصب الماء من المرفق إلى آخر الأصابع والأظافر فيغسل يده مرة تجزئه، يغسلها مرتين هذا مستحب، يغسلها ثلاثا هذا هو الأكمل. الأمر الثاني حد المرفق، يعني نقول إذا غسل يديه هل يدخل المرفق ولا يكتفي إلى هنا؟ هذا في المذهب عند الشافعية قالوا المرفق يدخل مع اليد فيجب غسل اليد إلى المرافق، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا وإلى هنا بمعنى مع، يعني اغسلوا اليد مع المرفق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمرر الماء على المرفقين، كان يمرر الماء على المرفقين. المخالفون لنا هم المخالفون لأصحاب المذهب داود الظاهري وأيضا الأوزاعي على ما أذكر الآن، يقول بأن المرفق لا يدخل مع اليد، واستدلوا على ذلك بأن إلى قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، قالوا إلى لا تأتي في اللغة بمعنى مع، الظاهر أو الأصل أنها تكون إلى الغاية، فإلى حد للغاية، والحد لا يدخل في المحدود والغاية لا تدخل في المغير. هذا وجهة نظر فهمين؟ أقول دليلهم من النظر أو من اللغة في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا إلى الظاهر إلى الغاية، هذه غاية، والحد لا يدخل في المحدود، يعني المرفق والحد لا يدخل في المحدود، وأيضا الغاية لا تدخل في المغير، يعني المرفق لا يدخل معه مع اليد مع الذراع ما يدخل معه. قالوا هذا في ظاهر اللغة، ولنا اللغة تقدم إن لم يكن ثمت أثر يبين لنا الواضح من الآية. فهذا قول داود الظاهري. فما الراجح؟ هل قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أم قول داود الظاهري؟ الصحيح هو قول المذهب، وأن المرفق لابد أن يدخل مع اليد، فمن غسل يديه دون المرفق لا يصح وضوءه، وضوءه باطل ولا يصح لأنه قصر في الوضوء. والدليل على ذلك أن قول الله تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى هنا تأتي بمعنى على للقرينة، لكن الأصل في اللغة أن إلى حد للغاية، إلا أن تأتي قرينة تصرف الظاهر إلى المؤول وهو بمعنى مع، والقرينة جاءتنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمرر الماء على مرفقين، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكننا نقول به استئناسا للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان يتوضأ فيغسل يديه حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اختلف المحدثون في هذه، قالوا هذه مدرجة، الأخيرة أشرع في العضد، قالوا هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى الإدراج وما حكمه أيها المحدثون؟ يعني ما يكونش في الوسط، ما يكون مش ممكن يكون في الوسط. استنى، تابع التابعين، يعني الطبقة اللي تحت، عندك دليل حديثي في ذلك؟ ايه الحمد لله انك ما دخلتش علينا عافية. المدرج يكون في الاول وفي الوسط وفي الاخر، يأتينا بدليل الوسط وهو يأتينا بالاول وصاحب اللغة يأتينا في الاخر. قال ذلك يتعبد يتحنث. جيد، ايش ثاني توافقونه؟ وهم هذا ليس عائشة التي فسرت، هو الذي فسر ذلك، لذلك قلنا له اما من الصاحب او التابعي او تابع التابعين طبقه تحت منه. طيب الادراج في الاول، خلي ياتي بها اسبغ الوضوء ويل للعقاب النار، فاسبغ الوضوء ادراج في الاول، في الاخير من ادرجه؟ ما تدري، هذا الاجماع، الحديث نفسه نص على مرفوع لكنه ضعيف. نعم، هو بين ان العبد المملوك الذي يؤدي حق ربه حق سيده له ايش؟ اجران او له الجنه، فقال لولا الجهاد وبر امي. طيب كيف يعرف المدرج؟ الطابي من المحدثين الفحول الشافعيه قالوا الاصل في سياق الكلام ان يكون ايه؟ نظما واحدا، يعني ما في ادراج، الاصل عدم الادراج، فمن قال بالادراج فلياتينا بالدليل. المحدثون، نعم ماتت ام النبي وما كانت ايش؟ على الإسلام، فلا يمكن أن نقول بأن السلام يقول لولا بر أمي لتمنيت أن أكون إيش؟ عبدا، لا ما يصح، لأن أمه قد ماتت. إيش ثاني؟ التنصيص، كيف؟ سند، لا في حديث أبي هريرة عندما قال أسبغ الوضوء إني سمعت، هذا تنصيص منه ولا مش تنصيص؟ قال أسبغ الوضوء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الغرض المقصود هذا الحديث فيه إدراج أنه بعدما توضأ وأشرع في العضد رفع ذلك سلم، العلماء قالوا هذا مدرج، لكن الحافظ ابن حجر في الفتح قال هذه النسبة صحيحة والرفع صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشرع في العضد، فيكون وجه الدلالة أن الله جل في علاه أجمل وقال فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، احتمل المرفق يدخل أو لا يدخل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ما أمر الله به، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل يديه أدخل المرفق في الغسل، وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما أمر الله به، وبيان الواجب واجب، مفهوم؟ إذن الصحيح الراجح أنه يجب إدخال المرفق عند غسل اليدين في الوضوء. هذه هي المسألة الثانية بالنسبة لليد. المسألة الثالثة، اليد التي فيها جزء زائد، ستة أصابع سبعة أصابع أو نقول كف زيادة على ما افترض الفقهاء، فقالوا الغسل، هل يغسل اليد مع الزائد أو لا يغسل؟ الصحيح الراجح في المذهب أنه يجب غسل اليد مع غسل الإصبع الزائد. لما؟ لأنه من وجهين، الوجه الأول أنه في محل الفرض، وكل ما تواجد في محل الفرض صح أن نقول يقع تحت قول الله تعالى فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم، فكل ما كان في محل الفرض يقع عليه الحكم. الأمر الثاني أنه يقع عليه إثم اليد، أم يقال هذه يد والإصبع ينفرد ولا يسمى باسم اليد؟ ينزل تحت اسم اليد ولا ما ينزل؟ ينزل تحت مسمى اليد، فإذا نزل تحت اسم اليد إذا نزل تحت عموم قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق. هذه بالنسبة للزائد. المسألة الثالثة بالنسبة لليد، الخاتم، رجل يرتدي خاتم ويريد أن يتوضأ، نقول الخاتم له أحوال ثلاثة، خاتم ضيق، خاتم واسع، خاتم وسط. رجل مثلا، وطبعا ليست جنون هذا التفصيل ليس من عنديات نفس، رجل بيحب امرأته جدا فأتته بخاتم أرادت أن تقتله بحبس الدم في إصبعه، أضيق ما يكون وهي تنتوي شيئا وهو ما يستطيع أن يرد لها طلبة، فأخذ الخاتم وارتداه، فهذه الخاتم لبسه وهو ضيق على إصبعه، وخاتم الثاني وسط والخاتم الثالث واسع. أما الخاتم الضيق فيجب تحريك الخاتم عند غسل اليدين، تدل الشافعية على ذلك بأن السلام كان له خاتم فكان يحركه وهو يغسل يديه. هذا حديث ضعيف نستأنس به فقط، هذا الحديث فيه ضعف إسناده في زيد العمي وهو ضعيف، فهذا الإسناد ضعيف، لكن نقول النظر يقوي وجوب التحريك. ما هو النظر؟ قال الله تعالى فاغسلوا أيديكم، فإن لم يصل الماء إلى هذه الجزئية البشرة هنا إذن الوضوء لم يكتمل، قصر في وضوءه ووضوءه لا يصح. طبعا هذا يتفرع عليه فروع، مسألة الرجل الذي يعمل في الطلاء نقاش فعنده بوهية الزيت أو الصمغ الذي ممكن أن يعلق إصبعه، فهذا يجعل طبقة على الإصبع ولو كانت صغيرة فإنه لا يصح وضوء بذلك، فلا بد من وصول الماء إلى البشرة، فالتحريك هنا واجب في الخاتم الضيق. الثاني أو الصنف الثاني الخاتم الوسط، الخاتم الوسط يستحب تحريكه، لما؟ لأنه يغلب على ظني إن كان الخاتم وسط أنه فيمر الماء وينزل إلى الإصبع، فإذا غلب على ظني أنه لا يمر إذن يجب التحريك حتى يصل الماء إلى الإصبع. الصنف الثالث الواسع، فهذا بالتأكيد الماء سيصل للإصبع فلا يستحب تحريكه. هذه المسألة الثالثة أو المسألة الرابعة، مقطوع اليد، رجل قطع ساعده من الرسخة قطع مثلا، فهل يغسل اليد كلها أو يتركها ترمى قطع منها جزء؟ لأن الجزء يأخذ حكم الكل، فالصحيح أنه يجب عليه غسل المكان أو الموضع الذي قطع منه. رجل سارق فقطعوا يده من الرسخ، قطعوها من هنا وحسموا الماء وحسموها بالزيت، فهذا إذا توضأ لابد أن يمر الماء على الجزء الذي قطع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قطعت اليد اليمنى إلى المرفق وأخذت المرفق معها، فهذا قال الشافعية يستحب إمرار الماء على ما بعد المرفق وهذا لا يصح، إذ الاستحباب لابد له من دليل ولا دليل على ذلك لأنها لا تنزل تحت مسمى اليد، فيغسل يده اليسرى أو اليمنى، أما المقطوعة فلا يغسل منها شيء. أما الحالة الثالثة، قطعت اليد اليمنى واليد اليسرى والبقايا من الرسخ ومن الرسخ، فهذا لا يستطيع أن يتوضأ، فنقول كيف يتوضأ هذا؟ رجل الآن سألك أن يده اليمنى قطعت واليسرى قطعت ولا يستطيع أن يتوضأ، أي يصلي حسب حاله أو يضرب على الحائط فيتيمم ويصلي؟ طبعا هذه ممكن أن تتخيلها في رجل مقطوع اليد أو رجل مشلول اليد أو رجل فيه الجبيرة مثلا، اليمنى فيها الجبيرة وما يستطيع أنه يأخذ ماء بها، كيف يتوضأ؟ ما رأيكم في هذا القول؟ طيب إذا أراد أن يستعين جاءه المستعان به قال والله أنا ما أعين أحدا لأن المنة عندي عظيمة، ما رأيتك مرة إلا يقول أنا الذي وضأتك، أنا الذي وضأتك، تحبس دمك تأميتك، فالمنة عليك، فأنت ستهرب من هذه المنة، ما وجد أحد أن يعينه، يجب عليه أن يستأجر، إن لم يرد الإعانة بعدم المنة، هذا شرط من الفقهاء، إذا لم يرد أحد يعينه بعدم المنة فيجب عليه أن يستأجر من يوضئه ويغسل الجزء المقطوع ويغسل أيضا اليدين إلى المرفقين. لكن إذا استأجر أحدا ودفع هذه الأجرة فالأجرة أجرتان، أجرة المثل وأجرة فوقه أجرة المثل، وهذه متخيلة أيضا، فرجل يوضعه الآن، الخدم موجود عند رجال الأعمال وأصحاب الأموال، خادم هو الذي يعني ينشغل بوضوءه فقط، يطيبه ويوضعه ويجعله يصلي، يجعله يستقبل القبلة ويصلي، خادم ما يفعل ذلك إلا ويأخذ الأجر. لو جاء الخادم هذا فقال أنا أريد فوق أجرة المثل، قلنا الأول يجب عليه أن يعطيه أجرة المثل، فهل يجب عليه أن يستأجر أجيرا فوق أجرة المثل؟ لا سيما أننا لو قلنا بأنه إن لم يدفع أجرة المثل لن يجد خادما يوضئه ولا يستطيع أن يصلي إلا أن يضرب على الحائط فيصلي، ماذا يفعل؟ لا يلزمه، ما الدليل؟ جماهير الفقهاء يرون أنه ليس عليه أن يدفع أجرة المثل، أنا تعبت جدا لأرى الدليل على ذلك، لكن هو لعل عموم نعم سند هذا يستنبط منه، وأيضا لعموم قول السلام لا يحل من امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهو إذا كانت فيها زيادة فهذا لا يكون عن طيب نفس منه والله تعالى أعلى وأعلم، فهو له أن يؤجر بأجرة المثل ولا يلزم له أن يؤجره بأكثر من أجرة المثل، لكن الراجح أن أقول لابد أن يدفع أكثر، لأن القاعدة عند العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هو يجب عليه أن يتوضأ ليصلي ومعه المال المتوفر، فيجب عليه أن يدفع أكثر من أجرة المثل حتى يتوضأ وحتى يصلي. هذا الدليل على مسألة التأجير للوضوء. رجل معه المال قال أنا الآن لا أستطيع أن أتوضأ، وقال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وهذا المال سيكون للورثة، وإن الله جل في علاه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووسعي الآن وما أستطيع الآن أن أضرب على الحائط وأتيمم وأصلي، لأن الماء في حال المعدوم عندي ما أستطيع أن أتوضأ به، وعدم الاستطاعة تدل على عدم الوجود أو هي لازمة لعدم الوجود، فضرب على الحائط وكبر وصلى، فما حكم صلاته؟ هذا يسمى إيش؟ هذا العظم، هذا الكوع، وين الكرسوع؟ أي نعم، هذا المقابل يبقى الكرسوع صح؟ وين البوع؟ نعم تحت عظم، لا نعم الرجل، البوع تحت في الرجل. طيب هو ضرب بالكوع حائط وصلى، ما حكم صلاته؟ عنده المال وعنده الماء، ويقول قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا المال حق للورثة ليس حقا لي، إن لم يكن واجدا للماء حقيقة ولا حكما. حقيقة فسرها نعم، يعني ما فيش ماء أمامه ما يمس الماء. طب حكما نعم، شجة قتلهم الله عندما إيش أفتوه، قالوا لا نرى لك رخصة، لا بد أن تغتسل وتعمم الجسد بالماء، هو كان الشجة في رأس، فقال السلام شفاء العي إيش السؤال، جاهلوا سألوا تعلموا، قتلهم الله. عند من يصحح هذا الحديث؟ طيب هذا السبب الثاني الثالث، ما ثمود توضأ به لا يصح وضوه، أنت وش الدليل؟ العاصر بن عرضان عندما قال له السلام أصليت بالناس جنبا وسماه جنبا، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الرابع سنت سبع ممكن يقتله أيضا، هذه تدخل في إيش؟ ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. طيب هذه مسائل انتقال الإنسان من الماء إلى التيمم، هل هذا الرجل ينزل منزلة هؤلاء الأصناف التي ذكرناها؟ سنت هو يعذر بجهله إثما، يرفع الإثم عنه لكن لا يرفع الحكم، كما فرقنا في قاعدة الواجبات والمحظورات، يعذر بجهله في المحظورات لكن ما يجب عليه أن يأتي بها، أما في الواجبات يجب عليه أن يأتي بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعذروا بجهله لكن أمره أن يأتي بالصلاة. الصحيح الراجح في ذلك أن الرجل إن كان من أهل الفقه وأهل العلم وقد أتى بها ويعلم أن أجرة المثل هذه لا يملكها ولا يستطيعها فصلاته صحيحة، أما إن كان رجل مقلد ويعلم أنه يجب عليه أن يستأجر فلم يستأجر فتيمه باطل وصلاته باطلة. إذن المسائل أو ختام المسائل في مسألة اليد، مسألة مقطوع اليد يجب عليه أن يستأجر من يوضئه، يجب عليه، إذا قلت يجب عليه يعني يأثم إن لم يفعل ذلك، يجب عليه حتى تتم صلاته، والدليل في ذلك دليل نظري وهو قاعدة العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مسح الرأس أو الفرض الثالث، ومسألة مسح الرأس فيها خلاف عريض، مسألة مسح على العمامة ومسح الجزء أو البعض أو الكل، فهذه المسائل. والأذنان هل هي من الرأس تغسل أم تمسح، تسبق الرأس أم تكون من الرأس، هذه المسائل الثلاثة مسائل خلافية، لكن نمر الآن على تأصيل مسألة وجوب المسح دون الغسل، والأسبوع القادم نتعرض للخلاف. أما الرأس فواجب على كل امرئ يريد الصلاة أن يمسح رأسه في الوضوء، وأصل الوجوب الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أما الكتاب أو برؤوسكم، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله فامسح رأسك، وأما هذا القول أما الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن طريقة وضوئه أنه مسح برأسه أقبل وأدبر بهما، فإذا الكتاب والسنة والإجماع وأجماعة الأمة على وجوب أو فرضية مسح الرأس في الوضوء. كيفية المسح، أما عند الشافعية في المذهب أقل ما يجزئ ثلاث شعرات، هذا القول الأول في المذهب، والقول الثاني أقل ما يقع عليه المسح، وهذا الراجح في المذهب لقول الله تعالى فامسحوا فأطلق وأجمل، فهذا الإطلاق في اللغة أو في عرف اللغة أقل ما يقع عليه اسم المسح فهو مسح، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعمم بعمامة ومسح على الناصية ثم مسح على العمامة، قالوا هذه فيها دلالة على أن أقل ما يقع عليه اسم المسح يصح به المسح. يمسح مرة واحدة، وهذه هي التي تجزئ في الوضوء. وأكمله كما قالوا في المذهب، أكمله أن يقبل بيديه، يقبل بهما ويصبر. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه أنه بيّن أن السلام أخذ الماء ومسح، أقبل بيديه من منابة الشعر، أقبل أو أدبر إلى خلف ثم أقبل بهما إلى الأمام. هذا هو الكمال عندهم. أما المخالفون فخالف أحمد وخالفت الأحناف. أما الأحناف فخالفت في التقدير، قالوا لا يجزئ إلا الربع. وأما أحمد ومن وافقه قالوا لا يجزئ، وقول مالك قالوا لا يجزئ إلا مسح كل الرأس. ولهم في ذلك أدلة كثيرة، منها أولا قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للإلصاق وليست للتبعيض، والشافعية يقولون للتبعيض. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن زيد وأن هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي، بيان الواجب. والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب. وإن شاء الله معترك الاختلاف مع الترجيح والتنصيص على الترجيح يكون الأسبوع القادم بإذن الله.